يقول السائل: كيف يتيمم من كانت الجبيرة في كفه؟ هل يصح أن يممه أحد؟ إذا كانت الجبيرة في الكف، نعم، يقول هل يصح أن يممه غيره؟ يجوز إذا كان ما يستطيع أو مريض على سريره ما يستطيع أن يتيمم، يممه أي واحد يجوز. مثل ما أنه لو أنه ما استطاع يتوضأ يصب عليه ويوضئه يجوز. يقول السائل: ما هو ضابط البحث عن الماء بقوله وقربه؟ هل مع وجود السيارات أم بعدم وجود السيارات؟ على حسب الظرف الذي أنت فيه. إذا كنت من أهل السيارات وتدركه بالسيارة اذهب إليه واطلب الماء بالسيارة. إذا كنت ما عندك لا سيارة ولا دابة فعلى أرجلك. إذا كنت تعرف يغلب على ظنك أنك تصل إلى الماء قبل خروج الوقت فاذهب. إذا كنت من أهل الدواب، عندك جمل أو عندك حمار كذلك. المهم على حسب المستطاع والوسيلة التي تستطيع أن تستخدمها بالوصول إلى الماء. أي وسيلة، أقل شيء المشي على الأرجل، لكن انظر الوقت. إذا كان بالإمكان الوصول إليه قبل خروج الوقت فعليك أن تفعل، وإلا تيمم وصل. نعم. يقول السائل: إذا نفذ الماء من البيت هل يجب أن يطلبه من الجيران أم يعد عادما للماء؟ إيه نعم، احنا قلنا البلد الإنسان ليس معذور، لا يقول انتهى انقطع الماء عن البيت ولا ما عندي ماء، اطلب من الجيران، اذهب إلى أماكن أخرى يكون فيها مياه متوفرة من دورات مسبلة مثل دورات الحرم أو أي دورات للمساجد، أو ناس يبيعون الماء بسعر مناسب. المهم لا تجعل انقطاع الماء عن البيت عذر مبيح لك، لا، هذا ليس بعذر حتى تعجز عن الوصول إليه سواء عاد من الجيران أو من غيرهم. نعم. يقول السائل: إذا أجنب شخص أو طهرت الحائض أو النفساء وتيمم لعدم الماء من الحدث الأكبر، هل عليهم أن يغتسلوا للحدث الأكبر بعد وجود الماء؟ نعم، إذا وجد الماء. يقول عليه الصلاة والسلام: ماء طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله ويمسه بشرته. أنت معذور ولو طالت المدة، لكن لا تنسى أنه لا بد لك من التفكير وبذل الجهد لتصل إلى الماء، فإذا أيست من وجود الماء عند ذلك تيمم قبل خروج الوقت ولا تعيد. لكن لو حصلت على ماء وأنت في الصلاة بحيث أنه جاء إنسان معه ماء بطلت صلاتك، توضأ واستأنف الصلاة من جديد. نعم. يقول السائل: إذا توفرت الشروط، شروط التيمم، هل يجوز له أن يتيمم بالحجر مع توفر الشروط؟ لا يجوز أن تتيمم بالحجر إلا إذا لم تجد ترابا ولا غبارا ولا أي وسيلة، ما فيه إلا الفرش وهي خالية حتى من الغبار، وليس عندك إلا هذا الحجر. هذا يعني نقول وجودك عدمه، لكن بما أنه من الأرض ولم تجد غيره فيجوز والله أعلم. يقول السائل: إذا وجد الشخص الماء ولكن كان قريبا من الماء سباع يخاف مهاجمتهم، هل يشرع له التيمم في تلك الحالة؟ سباع؟ نعم. إذا كان يخاف على نفسه من السباع ولا يستطيع أن يستخرج الماء ليستعمله ويخشى من خروج الوقت، يعني لم يبقى من الوقت إلا بقدر الصلاة، وهذا الماء محاط بالخطر، من السباع أو من عدو أو من نحو ذلك فإنه له أن يتيمم. يقول السائل: هل يجزي التيمم من ما يكون في بعض المستشفيات من قطعة إسفنج وبها شيء من التراب أو الغبار، هل تجزي؟ إذا كان هذه المادة فيها تراب وفيها غبار تجزي. يقول السائل: يجوز الوضوء بماء زمزم والاغتسال أيضا والاستنجاء أيضا؟ ذكر ذلك شيخنا عبد العزيز رحمه الله. يقول السائل: هل لي أن أؤدي العمرة عن أخي الذي توفي بعدما أتم ناسك العمرة؟ العمرة التي تؤخذ بعد العمرة كما يفعله كثير من الناس من التنعيم أو من عرفة أو من مكان، هذه عمرة صورية لا فضل ولا فضيلة، لأنه لا عمرتان في سفر واحد، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا عمرتين في آن واحد، مع أنهم أتقى الناس وأحرص الناس وأعلم الناس، ولم يذكر أبدا أن أحد منهم أخذ عمرتين في سفر واحد، لا عن نفسه ولا عن غيره. وأما ما يحتجون به في حديث عائشة فهذا حادثة خاصة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم بعد الإلحاح الشديد، ولم تقتنع لما قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك، فلما لم تسكت ولم تقتنع أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولم يذكر أنه اعتمر معها هو، ولم يذكر عن الصحابة أحد منهم على كثرتهم أنهم كانوا معتادين إذا أخذ عمرتهم الأولى ذهبوا وأخذوا عمره عمرتين أو ثلاث، قالوا فرصة وغنيمة وصولنا إلى البيت الحرام، لأنه كان صعب. ذكروا أنها 9 أيام من المدينة إلى مكة، والرجوع مثله، فلو كان خيرا لسبقون إليه. إذن فإذا كنت تريد أن تعتمر عن أخيك، إذا كنت سبق أنك اعتمرت عن نفسك العام والعام الأول أو أي سنة وتريد أن تجعل هذه العمرة عن أخيك، طيب. أما تقول: هذه أول عمرة لي وسأفرغ منها ثم أحرم عن أخي من مكة وهذه من التنعيم وغيره، نقول لا. نعم. يقول السؤال: هل إذا سافرت للعزاء لعزاء أحد الأقارب أو الأصدقاء، هل يجوز لي الأكل عندهم والمبيت عندهم؟ أما إذا كان هذا الطعام صنع من مال الميت وربما يتعلق بحقوق الورثة من قصر وأرامل وفقراء، وأخذ لإقامة هذه المآتم وهذه الولائم، فلا ينبغي لك أن تأكل. أما إذا كان قد تبرع به من أي جهة فلا بأس أن تأكل، لكن لا تنتظر الطعام لتأكل معهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.